يقول هنا وهو السؤال 19: ما حكم استخدام بخاخ الأنف من أجل تخفيف السائل المخاطي في نهار رمضان؟ أنا أنصح الإخوة جميعا مثل هذه الأمور والأدوية أن تؤخذ في الليل فتخرج من خلاف أهل العلم، لكن من كان مضطرا فلا بأس، ونقول له لا بأس من استخدام البخاخ، لكن احذر أن يدخل شيء إلى جوفك، يعني أحيانا يدخل هذا الدواء لكن لا يصل إلى الحلق والجوف. أما إذا كان يعلم أن هذه القطرات أو هذه التي تخرج من البخاخ ستصل إلى الجوف عن طريق الحلق، فنذكره بقول النبي عليه الصلاة والسلام: بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة، فالأنف منفذ إلى الجوف. وإذا كان كذلك ودخل شيء إلى الجوف فنقول له: النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المبالغة في الاستنشاق حتى لا يصل الماء إلى الجوف لأنه منفذ. وهكذا أنت في البخاخ، إن كنت تعلم أنه سيصل شيء إلى جوفك فلا تفعل، واجعل هذا في الليل. وطائفة أباحت البخاخ مطلقا وقالوا لا بأس من استخدامه إلا أن الأحوط تركه، وفي الحقيقة التفصيل الذي ذكرناه هو الأولى.